نشرت الجريدة الثانية الأوروغوايية والبرازيلية مقالات تطالب أمريكا بالاعتراف بامتلاك كوريا للأسلحة النووية وإلغاء السياسة العدائية تجاه كوريا والمخطية في تقدير الأسر. نشرت جريدة البويبلو رابيردات الناطقة بلسان حزب الشيوعي الثوري الأوروغوايي في عددية شباط مقالة بعنوان على أمريكا أن تضع في الاعتبار الجدي سياستها تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذكرت فيها أنه تتردد بالتالي على صوت المطالبة بتغيير السياسة تجاه كوريا من بين معاهد دراسة السياسات الرئيسية والخبراء بشؤون كوريا في الولايات المتحدة ووسائل الإعلام الغربية. فيجب على أمريكا أن ترى بصواب المكانة الاستراتيجية الكورية المتغيرة وتلغي سياستها العدائية تجاه كوريا والمخطية في التقدير الأسر. هذا ونشرت جريدة باتريا راتينا البرازيلية في عددها الأخير مقالات بعناوين التحديد الفعلي على السلام والبرنامج النووي لكوريا الشمالية لا يكون تحديدا على سلام العالم، وكشفت فيها مؤامرات أمريكا التي لا تحاول الاعتراف حتى بالحقوق الشرعية لكوريا، وأكدت أن هذا هو تعبير عن سياسة أمريكا العدائية وأن أعمالها العدائية تجاه كوريا تؤدي انتهاكا فردا على القانون الدولي.